سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم استماع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: فصل في الإعذار. وقول حكم يثبت الإعذار. المصنف رحمه الله فرغ من باب الآجال والتفاصيل فيه وأنواعه. شرع الإمام رحمه الله يتكلم على الإعذار. الإعذار هنا معناه قطع الحجة، معنى العذرك ما بقلكش على الحجة، سواء كان بالتجريح بالشهود أو الحجة أو لذلك. الإعذار اللي ماشي يجي في قوله وشهد الإعذار ليكون هو معنى ما يتقبلش هذا الإعذار، هذا معنى لا يقبل منك الطعن في الشهود، معنى لا يقبل منك التجريح. أما الإعذار هنا هو أن تقدم حجة كيفاش ما كان أو الطعن في الشهود أو لذلك. أنا نبينه فيه. فصل في الإعذار. والإعذار في اللغة العربية هو المبالغة في طلب العذر، أن الإنسان يبالغ في طلب العذر. ومنه الإعذار في الحكم. شنو الإعذار في الحكم؟ معنى القاضي دي قلنا المدعى عليه واش ما قلكش حجة، مثلا دي يتكلم المدعي ودي يتكلم المدعى عليه. المدعي مثلا كان يجيب الشهود او ماشي يجيب الشهود، لكن كذا كذا المدعى عليه لك ماشي انكار ماشي انكار، ولا كان جاب شي شهود او يقدح ولا شي، نسمي نقول له واش ما قالكش حاجه، ما قالك من الضيف. هذا ما ربما يقولوها في المحكمه واضحه، يقول لك واش ما قالكش حاجه، واش ما قالكش حاجه اعتمد عليها ولا لا. هذا هو الاعذار، باش ميم الا كما بقول الحاجه يحكم عليها. هذا هو الاعذار. فالاعذار ومن من الإعذار العذر هو الحجة التي يعتذر بها الإنسان ويدافع بها عن نفسه. من جملة معاني العذر هو الإنسان اللي قدم واحد الحجة وليحمي بها راسه، هذا العذر. ونقول مثلا أعذره فعذر، أعذر فلان فلانا فعذره، معنى أعذره قدم له حجة فعذره قبل حجته. أعذرني فعذرته، معنى تقدم لي حجة فقبلته. أعذرني هي قدم لي الحجة، فعذرته قبلت الحجة. هذا لغة. أما اصطلاحا شنو الإعذار في العرف الشرعي؟ هو عرفه الإمام ابن عرفة: سؤال الحاكم من توجه عليه، من توجه عليه موجب حكم، من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه. هو سؤال الحاكم بدي يسأل من توجه عليه موجب الحكم، معنى السبب الحكم قائم، يقول له واش فقلك شي حاجة، واش فقلك مضيس، واش فقلك شي حجة، واش عندك شي طعن في الشهود، واش كذا. يمكن يقول له ديال الشهود انا ما نقبل مشي عندي الطعونات. القاضي يقول له جيب طعونات، أو يقول له لا عندي حجة، أريها لا لا أجني مش نجيبها هذه هي هذا هو الإعذار فمن العمس الإعذار قول ولهذا قال الإمام بن عرفة سؤال الحاكم من يسأل من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه إذن سؤال الحاكم سؤال مصدر مضاف إلى الحاكم إضافة المصدر إلى الفاعل من مفعول إضافة المصدر إلى الفاعل من توجه إليه موجب موجب السبب للحكم قائم معنى الشهادة كذا وكذا معنى الدعوة ثبتت ثبتت الدعوة هل له ما يسقطه شكون يسقط هذا الموجب شكون يسقط هذا الموجب اللي أوجب الحكم يسقطه لا هذا الشهود ما كاينش هذا كذا كذا والأصل فيه قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا هو الأصل في الإعذار إذن الإعذار معنى في اللغة هو المبالغة في طلب العذر ومنه إعذار الحاكم هو ومن معاني العذر هو الحجة هل لك عذر هل لك حجة والإعذار في الاصطلاح الفقهي معنى في باب القضاء هو مقال ابن عرف هو سؤال الحاكم من توجه إليه موجب حكم هل له ما يسقطه هذه التعاريف هذه هي الكتب هذه هنا الشهر ديالها يكون واعر لأن التعاريف يكون فيها الجنس يكون فيها الفصول فيها المخرجات بهذا يخرج كذا يدخل كذا كذا كذا كذا هنا الكتب تقول لي واعر العصمية تقول لي عارف هذا التعريف هذا لأن هذا التعريف التعريف يكون معمق وتعريف يكون فيه القيود يكون قيود الخارج خرجت الكفالة خرجت مع الصيانة خرجت مثلا الحوالة خرجت مع شنو دخلت كذا هذا قيد وقيدي هنا تقول لي القيود يكون واعر سؤال الحاكم بنسأل هذاك الحاكم فاعل من توجه إليه شنو وجه إليه موجب موجب هو السبب الشهادة أو الشهادة هل ما يسقطه والأصل فيه ثم هذا الإعذار واش مقبول قال المصنف تكلم على حكمه وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل وذا المختار وقبل حكم معنى فيه ماشي يثبت هذا الإعذار قبل الحكم ماشي بعد الحكم لا قبل الحكم قبل ما ينفذ ثم باش ماشي نثبته بشاهدي عدل وهذا هو قول المختار معنى إذا المصنف تكلم على حكمه ومكانه وبأي شيء يتأدى وأشار إلى الخلاف فين المكان للإعذار؟ فين حكمه؟ يثبت الإعذار يثبت الإعذار باش غيكون بشاهدي عدل كاين خلاف فيها؟ ما يفهم الخلاف؟ وهذا المختار وكيف ماشي يكون هذا القاضي قال الإمام الشارح يعني أن القاضي إذا أراد أن يحكم على من توجه عليه الحكم من المخصمين فإنه لا يحكم عليه إلا بالإعذار بأن يقول له أباقية لك حجة ونحن بمحضر شاهد عدل يقول له فإذا وها يقول الشهود حاضر بمحضر شاهد عدل لا بد لا بد هو إذا الإعذار هو يقول له هذه الكلمة واش بقى لك بالضيف واش بقى لك حجة واش عندك شي حاجة بتطعم هنا الإعذار أعم هنايا هنا الإعذار أعم يمكن نقول له واش عندك شي باش تطعم في هذا الشهود واش عندك شي حجة أخرى واش عندك شي ما تضيف أو ما تضيفش هنا إذا قدم شي حاجة راه عنده ما قدمش راه صافي ينفذ عليه معنى هذا ما يمكنش ينفذ عليه ممكن يقول له هذا الشيء القاضي فقط ولا المحكم ترى تحكيم كيفاش يعني يكون خاص بالفعل ديال القاضي بوحده لا القاضي هو من خصائص القاضي يعني او ماشي جهنايا مثلا وهذا الاعذار من حق القاضي يعني عرف فقط سؤال الحاكم ماشي القاضي هو الحاكم هنا هو القاضي شكون ماشي الملك هو الحاكم هنا الحاكم المغربي هو القاضي اللي يحكم لان هنايا يمكن الملك يكون حاضر هنايا لان الملك ما يكونش عنده هذا هذه القاضي هذه القاضي غنتقدم لنا في الولايه المجالات اللي يصحح فيها تكلمنا شي فصول في الاول معنا المجالات اللي يصحح فيها القاضي وهو الحاكم المالك اوسع مجالا من القاضي يعني مثلا ما يمكنش القاضي يوظف ما يمكنش يعمل الولايات، ما يمكنش يعمل الجهاد، ما يمكنش يعمل الفتوحات، ما يمكنش يعني هذه ماشي الوظائف القاضية، هذه الوظيفة المالية. ولكن كاين شي مسائل هذه الفندق القاضي يقدر الملك ما يكونش عنده فيها، ماشي مجال ديالو. قل أبقيت فإن قال لا حجة عندي، شكون يقولها؟ اللي حكم عليه. ولا ناصر لي، ما عنديش، حكم عليه حينئذ. وإن ذكر له أنه حجة، اش مش يعمل؟ أن له حجة، أجله. يأجل. لسان قالوا لا لا عندي الحجة. يعمل له القاضي يعطي له أجل، ويعطي له الأجل على حسب الأجل اللي تقدمت، يعني كاين أجل 6 أيام، كاين أجل 14 يوم، كاين 15، كاين 30، كاين 21، على ذلك الأجل. كاين الأجل اللي تجي مجموعة، كاين الأجل اللي تجي مفصلة في باب الحقوق وشو كان، في باب الإخوة وشو كان، في باب العون، في باب كذا كذا، على حسب الأجل. هذا هو التأجيل. فإذا انقضت الأجل، معنى أعمال الأجل وأعمال التلوم، لأن التلوم هي ذلك الأجل الآخر. فان دنجو الاجل هذه 15، هذه 8 ايام، هذه كذا كذا، نقول واحد 6 ايام ديال التلوم. هذاك الاجل ديال التلوم ملي ينقطع ولم ياتي بما تاجل له حكم عليه القاضي، وقطع عذره وناصره وعجزه في كل شيء الا قال الامام الشافعي سياتي في مسائل كانت تستقبل منه، سياتي الا في مسائل ستاتي. واضح البيت؟ نعم. اذا شنو موضوع البيت؟ هو ما يتعلق بالاعذار، والإعذار هو سؤال الحاكم. شنو يسأل؟ يسأل المدعى عليه، اللي توجه عليه الحكم، يعني قامت الأسباب باش يتوجه، هو اللي يقول له واش ما قالكش شي حاجة. وهذا الإعذار هنا يكون أعم، يقدر يكون في التجريح، يقدر يكون في الحجة، يقدر باش ما فيه. لا قال له عندي، شنو غيعمل له؟ يعطيه الأجل. هذاك الأجل اختلف المجالس ديالو، وفي انتهى الأجل وانتهى التلوم 3 أيام، هنا ينفذ عليه الحكم، نفذ عليه ما يبقاش يعني تقبل منه شي حاجه الا في شي مسائل مستثنى. هذا قول المصنف رحمه الله. وقبل حكم يثبت الاعذار بشاهد عدل وذا المختار. بين البيت بين السي محمد ها ما فيش شي حاجه يا رب، معنى قبل ما يحكم القاضي يثبت الاعذار، معنى قبل ما ينفذ القاضي الحكم هو الذي يعمل الاعذار. الاعذار هو يسأله واش ما قالكش شي حاجه، واش اللي يثبت لك الاعذار؟ الشهود خصهم يحضروا بشاهدي عدلين، ماشي وحده، خصهم شهود العدلين. وهذا القضيه هذا هو المختار، يعني المساله فيها قول الاخر. ثم قال الامام: وشاهد الاعذار غير معمل في شانه الاعذار لتسلسل. شنو التوطي انا؟ ولما كان الخصم يمكن من الاعذار في كل من شهد عليه إذا طلبه إلا في 5، مثلا المحكوم عليه المدعى عليه يمكن يكون عنده حق الإعذار إلا في 5 المسائل، وخا يجيب الإعذار ما كاينش، ما تقبلش 5 المسائل الإعذار مردود. ولما كان الخصم، شكون الخصم؟ المدعى عليه يمكن من الإعذار، معنى اللي يطلب الإعذار عنده حق في طلب الإعذار، عنده الحق في النقد ينقاد الدولة. والمراد بالإعذار اللي مش نتكلموا عليه هو الجرح في الشهود، هو يجرح الشهود، معنى المحكوم عليه يمكن يجرح، يقول هاد الشهود ما صالحينش ما قدانيش، يمكن هاد الإعذار ديالو أي الخصم دابا شكون، ماشي إعذار دابا المدعى عليه، ولكن معنى الإعذار ديالو ماشي يقول له هالبقية، لا ماشي يقول له هاد الشهود ما قدانيش، هاد القضية ما قدانيش، هذه شكون يقولها هذه؟ هذا كان اللي يتقبل، كان عنده حق يقول كذا كذا ياك، لا دابا ما عندوش حق، هاد الخمسة ديال المسائل ما عندوش حق، أنا ماشي يكونوا 5 ديال المسائل ما يكونش عنده حق فيها. فيما تقدم كان يجي القاضي يقول له واش بقى لك ما تضيف، واش بقى لك شي حاجة، هو اللي يقدم الإعذارات، شنو يقول؟ لا هاد الشهود ما قدميش، لا هاد الشهود هاد نزولات، هاد كذا كذا، هاد كذا كذا، كان يقول هيدا، دابا واخا يبغي يقول هيدا ما يتقبلش منه. معنى لا يمكن من الإعذار أي من الطعن في الشهود. 5 المسائل ما يمكنش. أولا شاهد الإعذار، والمراد بالإعذار هنا التجريح لا غير، معنى المدعى عليه يجرح يقول هالشهود ما كاينش. قال غير معمول في شأنه الإعذار، مثلا الإعذار في هاد الشهود ما تقبلش، معنى اللي بغى يطعن في هاد القضية تقبل؟ قولوا علاش؟ لأجل التسلسل. لا هذا يقبل وهذا يقبل وهذا خصو يطعن وهذا خصو يطعن وهذا خصو يطعن عمرنا مش نوقف. الفائده الاولى. ثاني للذي وجهه القاضي مثلا واحد النائب مشى باش ينفذ شي تحليف او لا في شي حيازه لا تا هو عاود والو داك الشهود هذاك ما بغيش هاجو. ثالثا على الذي بين يديه معنى الشهود اللي بينوا في المجلس شحال هذو ثلاثه. اربعا اللافف الحجه اللافف حنا غنفسروا. خامسا الكثير الجماعه الكثيره شحال هذا خمس هذا الخمسه اللي تقبل شي فيها بالاعاده هذه خمسه المسائل ما تقبلش واضح. الشهيد الاعذاري شنو شهيد الاعذاري؟ قال الامام رحمه الله في التوطئه ولما كان الخصم يمكن من الاعذار في كل ما شهد عليه اذا طلبه الا في خمس مسائل اشار اليها الناظم بقوله الابيات الاربعه. المساله الاولى الشاهد على المحكوم عليه بالإعذار من القاضي يقول القاضي أباقيت لك حجة؟ فقال لا حجة لي، ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر وأنكر الإعذار، فاستظهر المحكوم عليه بشهادة شهادة الإعذار، فأراد المحكوم عليه الإعذار فيهما. جاء المحكوم عليه قل له ديال الشهود ما خدميش مثلا جاب هو هذاك المطلوب منه وجاب الشهود باش كذا جيت انت باش تنقض ديك الشهاده هذه تمكن ما تمكنش منك. الشهيد على المحكوم عليه بالاعذار من عند من؟ القاضي. شنو قال القاضي؟ أبقيت لك حجه؟ فقال لا حجه، ثم اتى بحجه تقبل لو لم يعذر وانكر الاعذار فاستظهر المحكوم له. شنو جاب؟ جاب بشهادة شهيد الإعذار، فأراد المحكوم عليه الإعذار فيهما، معنى بغى يقدح الشهود. واش يتقبل؟ ما يتقبلش. آه. خصو هنايا ما يتقبلش، لأن ماشي الطارئ، ماشي يولي التسلسل، ومع ذلك مسألة فيها خلاف هذه. قال فأراد المحكوم عليه الإعذار فيهما بالتجريح فإنه لا يمكن من ذلك. لأنه لو مكن لأدى إلى التسلسل، وقيل يمكن من ذلك الناس ينقطع بالمبرزين، وقيل ينقطع لأن الناس اللي ظاهرين وواضحين هو اللي وقف الأمور. هذا الأمر له، وهو شاهد الإعذار غير معمال به. شاهد الإعذار ماشي معمول به، فين؟ في شأنه الإعذار. علاش؟ علاش مش معمول به؟ لأجل التسلسل، وهذيك العلة غير معمول به، علة غير الإعمال التسلسل. الثانية ولا الذي وجهه القاضي. إذا من الناس اللي ما يوقعش فيهم القتل من الشهود من وجهه القاضي نيابة عنه لتحليف أو حيازة. مثلا القاضي يقول باش نمشيو للشارع الفلاني باش تحلفوا شي ذي الناس والحجوا شي ذي الحيازة تما دي يمشيو هما، لا هذاك ما يمكنش نقضحوا فيه مال. معنى النائب الذي وجهه القاضي لاجل التحليف باش يحلف شي خصوم ولا او ماشي يحوز شي ارض شي قضيه الحيازه واش يمكن يجي انت وتقضح فيهم؟ لا القضح ديالك معنى الاعذار ديالك هي قضحهم فيه، معنى الجرحهم ما تقبلش لا يمكن. مفهوم المساله؟ المساله هي من وجهه القاضي، معنى القاضي وجه واحد النائب. القاضي مثلا من المحكمة صرد بحال اللي يقول يصرد المنفذ بحال هكا يصردوا القاضي باش يحلف ويحز ويقوم بحال هكا. هذوك الناس واش يمكن تقدح فيهم انت؟ يمكن يقولوا من لو ما محلفين وكذا وكذا ما يمكنش بحال هذا، انت ما عندكش حق تقدح هاد الناس، معنى الدعوه ديالك مرفوضه هنايا. لست اهلا لان تقدح. نعم؟ لست اهلا. صافي، لان هذا ما يمكنلكش تقدح فيهم. جاء المنفذ جاء الخبير جاء كذا كذا كذا، انت ما عندكش شيء. هذا هو العباره ديالك. المعارضه بشهاده اخرى جائزه. اه ولكن اللي القضح فيهم هما نقول ماشي مصالحين. هما القضح تجيب شي حاجه هي، هو القضح في الشهود ماشي مقبول دابا. هذا هنايا الاعذار المغضب هو الجرح في الشهود. هنا هذا المغضب هنا هو الجرح ما كاينش. ولا الذي وجهه القاضي، يعني اش وجهه؟ الى ما كان كالتحليفي، شوف كالتحليفي. كالحيازتي كذا كذا كذا كذا هنا بغيت انت القدح لا لا ماشي القدح انت في ديك النائب اللي صاردو القاضي. هذه مساله ثانيه. المساله الثالثه القاضي ماشي يكون جالس عنده شهود المجلسي، معنى شي ناس جالسين معاه، مثلا القاضي يحكم كاين شي ناس ديال خلي الشهود ديال الخاص، لا لا شي بحال نائب القاضي بحال شي حاجه معاه، انت باش تقضح فيه لا ما عندكش حق تقضح هذا، تقضح هذا ولا ما تقضحش، خلي الشهود ديال الخاص، لا لا هذاك شهود عندك تقدم تقضح فيه، لا هذا بالمجلس القاضي، شهود مجلس القاضي بما اقر به الخصم بين يديه، مثلا الخصم قال كذا كذا كذا كذا كذا كذا، الشهود اللي عند القاضي اعترفوا وشاهدوا بذلك، انت اللي كنت تقضح هذا معنى الجرح ديالك يتقبل تما يتقبل، هذا قول الامام رحمه الله، ولا الذي بين يديه قد شهد، شنو بين يديه اي في مجلس القاضي قد شهد على الخصم، هذا ما يمكنش يقضح انت ديك الشهود ديال القاضي في امام مجلسه، ولا الذي بين يديه قد شهد، واضح العباره؟ واضح، معنى الشهود الجالسون في محضر القاضي شهدوا على الاقرار من طرف الخصم، واش يمكن تقضح؟ ما يمكنش، معنى القضح ديالك غير مقبول، الاعذار ديالك هو الجراح. المساله الثالثه، المساله الرابعه اللافف، حجة اللافف، اللافف اللي يكون 12 ديال الناس اللي يشهدوا على شي حاجه، هذاك اللافف هي 12 ديال الناس دائما حنا حتى في الجبل اللي يكون يقول لك الشهاده عنده شهاده ديال اللفيف، سالوا ما يعملوا هذه الشهاده ديال اللفيف اللي يكون جا مثلا انت شي طرف ديال الارض ما عندكش العقد ما عندكش هذاك الكوا كافيت الحجه الملكيه، انت يجي واحد 12 ديال الناس يشهدوا لك بان الارض ديالك بحال هكا، هذا اللافف هذا يكون مكون من 12 الناس ولو كانوا صبيان ولو النساء حتى هو ماذا تقضحش فيهم ما عندكش حق تقضح، ولا اللفيف فين ذا الكل في القسامة، ماشي اللفيف في مكان فين في القسامة، شنو اللي يشهدوا هنا هذا اللفيف هذا اللي يشهد وهو عبارة عن جماعة 12 رجلا فأكثر غير عدول شهدوا على أن فلانا قتل فلانا فهاته الشهادة لوث على ما قيل، مثلا جا واحد 12 الناس قال قتل فلان قتل هذا اللي يقولوا له اللوث، لأن أنت باش تستحق هذا السيد قتل لك عمك أو قتل لك جدك باش تستحقوا قتلوا أنت وتحلفوا 50 يمين خاصنا يكون عندنا اللوث، معناها عندنا شي شبهة تما من جملة هذه الشبهة هي 12 الناس شهد أو مثلا شي شفرة خارجة من الدار أو تلقانا بشي دم أو كذا كذا كذا، حنا 12 الناس شفناه بواحد الشفرة خارج من الدار وما يدخلنا جبرنا هو خارج بالشفرة والحوايج مدميين وراجل مقتول تما، حنا نشاهدوا في المحكمة واش شفتوه قتل لا ما شفناش يقتل، ولكن حنايا ماشيين مع ذاك الدار هو خرج بالشفرة في يدو وعنده الدم في الحوايج ما جبرنا واحد راجل مية تما، هاد الشهادة هذه واش يمكن تقضح فيها؟ ما يقضحش فيها، هاد الشهادة هذه ما تقضحش، معنى جرحك لا يقبل فيها، شنو غننتقلوا هنا؟ ننتقلوا هذاك السيد اللي متهم غيستحقوا يقتلوا، شحال غيحلفوا؟ 50 يمين ويستحقوا يقتلوا، باليمين غيستحقوا يقتلوا، هذا قول الإمام رحمه الله شهادة اللفيف وهي عبارة عن جماعة 12 فأكثر يعودون شهدوا أن فلانا قتل فلانا لوث على ما قيل تجب معه القصامة وأن الخصم لا يمكن من التشريع بكل قادح باش يقضح فيهم، هذه مسألة رابعة، شنو شهادة اللفيف فين هي في القسامة، واش يقولوا للقسامة لأن يكون فيها 50 ذي الحال أقسم بالله لا هذا قتل أقسم بالله لا قتل 50 تنحلفوا 50 يمينا من الخص يمينا الشغل اللي قلنا هذا خصو الا بغيتو قتلوا قتلوا او لا تسمحوا لي، هذه النوع الرابع، النوع الخامس ولا الكثير فيهم العدول، هذه المساله الخامسه، معنى ولا الكثير فيهم العدول، هنا الجماعة الكثيرة المشتملة على عدول وغيرهم يشهدون على شخص فإنه لا يمكن من الإعذار فيهم إذا طلبوا، مثلا واحد الجماعة كبيرة قول 30 الناس 40 الناس 50 الناس ومخلطين فيهم العدول فيهم العدول وغيرهم ومخلطين 20 الناس فيهم العدول وغير العدول شهدوا على واحد القضية، أنت جد جراح في 30 الناس ما تتمكنش، معناها الا بغيت القيمة العضو هنايا فيهم واش يتقبل منك ولا ما تقبلش. هذا هو هذه المساله ما لا شنو فيها، فيها الخلاف. قال المصنف والخلف في جميعها مقول. فين هاد الخمسه؟ واش هاد المسائل المسلمه كلها فيها الخلاف؟ كلها فيها خلاف. والخلف اي الخلاف اي الاختلاف مقول في جميعها. فين ديك شاهد الاعذار والذي وجهه القاضي والذي بين يديه قد شهد، ولا اللفف ولا الكثير. ثم قال الامام رحمه الله فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به. هذا الموضوع، الموضوع خطاب القضاة وما يتعلق بهذا الخطاب. وشنو الخطاب في اللغة؟ والكلام بين متكلم وسامع. معنى واحد الانسان يهضر واحد الانسان ساكت، ذيك اللي بينهما شنو يقولوا له؟ خطاب. معنى فقف في الجمعه اللي خطبنا ساكتين، فالسامعون هما الجالسون والمتكلم والخاطب، هذاك الكلام بيناتهم يقولوا له الخطاب. هذا واضح العباره؟ واضح. ومنه شقت الخطبه للجمعه، لأن يعني الخطبه الجمعه ما جاء من هذا الخطاب. معنى واش تسميتها بالخطبه؟ لان فيها كلام بين متكلم وسامع. شكون المشتق من الاخر؟ واش الخطبه من الخطاب او الخطاب من الخطبه؟ ها؟ لا، الخطبه من الخطاب. الخطبه هي المشتقه من الخطاب، لان يعني الخطبه مخطوبه اسم مفعول. لان الخطبه مخطوبه، كلام مخطوب. فالخطبه اسم مفعول في الحقيقه، اسم مفعول. هذا شكون المشتق من الاخر؟ الخطبه مشتقه من الخطاب. وهو شكون الخطبه؟ هو ما يقوله الواعظ للقوم، فتكون من باب فعله. والضابط في فعله دائما مفعوله. معنى لا سمعت كلمه فعله اش غنعرف؟ واحد النسخه، عندي واحد النسخه اي المنسوخه، عندي واحد الاكله اي ما يؤكل، عندي واحد الحجره اي ما يحجر، العرضه اي ما يعرض، وهكذا. في مكان فعله اش باش يكون؟ ولا كان فعاله فاعل. فعل يكون فاعل. ويل لكل همزة لمزة، همزة ما يكون هامز، ولكن ماشي هامز، وها عادته ودأبه اللمز. معنى سنته وطريقته هو يهمز، أما لامز واحد المرة المز، ولكن ماشي هي عادته وسنته. كاين فرق بين هامز ولمزة. كاين لمزة يكون شأنه ودأبه يقدح في الناس، أما الهامز صبغ منه شي مرة. اما الخطبه هذاك اسم، الخطبه شي اسم ليس الخطبه بمعنى اسم مفعول، والخطبه اسم. والخطبه اذا خطب المراه ليتزوجها فهو خاطب، هذاك الخطبه. الخطبه تكون في باب طلب النكاح. هذا لغه. ما هو اصطلاحا؟ هو ان يكتب قاضي بلد الى قاضي بلد اخر لما ثبت عنده من حق الإنسان في بلد الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب له ليحكم عليه. هناك عملان بقوله والحكم. مثلا أنت هنايا السيد اللي نداه راه في البيضاء، القاضي اللي هنايا دي كتب للقاضي طنجة، للقاضي البيضاء، تقول له هذا الشيء اللي تما واحد المدعى راه داك الشيء كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا داك الشيء، هذا المدعي ها اوصافه والمدعى عليها اوصافه والمدعى فيه ها وكذا كذا كذا. اذا القاضي يمشي على الطريقه هذه، هذا هو المغرض الخطاب. هنا الخطاب واحد القاضي اللي كتب من واحد القاضي، وقد يكون كتابه وقد يكون مشافهه، معنى يتكلم معها هكذا، معنى يقدر يكتب له ويقدر يتكلم معه، معنى هذا التليفون يهضر معه، حتى هي جيزة، حتى هي جيزة. هذا الموضوع هذا، فهم الموضوع؟ هذا خطاب القاضي. هو قال الإمام رحمه الله هذا في الاصطلاح، أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق لإنسان في بلد الكاتب على آخر في بلد القاضي المكتوب إليه ليحكم عليه هناك. وتقدم هذا فيما تقدم والحكم في المشهور حيث المدعى عليه. معنى الحكم في إتلاع تسمى ذلك مثلا احنا مش نحكم على كذا فين المدعى موجود عليه ماشي فين المدعي. مثلا انت ماشي تدعي شي واحد في الدار البيضاء واصلك تطلع عند الدار البيضاء قيد الدعوة ماشي في قيد في طنجة وعيطولوجي تمشي تسمى لأنه هو الأصل فيه البراءة انت خصك تطلع تسمى ملي تطلع تسمى إذا كان عندك الشهود والبينة هي كاينة ما كانش القاضي هنا يقول لك انت لا هذا كذا كذا كذا كذا باش القاضي هذاك يمشي على هذا الشيء هذا اللي يدخل القاضي هذا هو وضحنا أيها هذا فصل الخضاب وما يتعلق به شنو ما يتعلق به معنى كيف يخاطب شنو ماشي يكون خصم واش كاين شي حاجه يمحيها وكاين شي حاجه يخليها كاين حكم التسجيل الحاجه اللي باش يسجلوها التعجيز فيها ماشي يعجز هذه ما يتعلق به مثلا كيف تكون هذه الكتابه القاضي ما يجي يكتبش ماشي يقول الكتابه مثلا شي لفظه زايده يمكن يبدلوا غيرها كاين المح كاين الحاجه اللي خصو يسجلها ويعمل لها الوقت ويعمل لها كذا كذا باش ربما وصو يشهد عليها الناس مثلا هذه هي كيفيه ديالها يمكن مثلا يكتب راسو وفي عقله داك الشيء خصو شي حاجه مضبوطه لابد من هذه الامور هذه لا هذا معنى اذا الخطاب وما يتعلق بالخطاب ترجمة فيها امران فيها الخطاب وما يتعلق به واضح العباره هذه هي الترجمه فصل في الخطاب القضاة والقضاة جمع قاضي وهذا جمع تكسير اذا لو قلنا السي حمزه تا واش نقولوا رايت القضاة او القضاة قولوا بالكسر ولا بالفاتح علاش واه تم الالف والتاء الالف والتاء موجوده والنبي سواء الف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه حال الصلوات حال المسلمات حال حينك حسنات النسيئات يقول لك جمع القاضي ماشي وقع وتا الحسنات جمع حسنة هي كل شيء جمع تا الحسنة جمع حسنتين وحنا على ذيك الجمع دنواله لا تبعين غير الجمع ها واش نحكمو اولا باقي لك واش نحكمو اولا باقي ما تضيف اه قل واش باقي لك ما تضيف او نحكمو ها قل لمحمد شنو لان الالف مالو لان هنا خصنا يكون الالف زائد خص يكون مثلا هند هندات حسن حسنات صلاه صلوات خص يكون الالف زائد اما القضاة قضايات الالف مقلوب على الياء هذا جمع تسكسيه هذاك الف مقلوب على التاء خصنا يكون هنا ماذا تاء الالف زائد هنا الف اصلي اذا كان الالف اصلي معنى غلط ما يكونش هنا حي يقدر يكون عامل الف زائد ولكن تاء اصليه بحال اموات كفاتان امواتان اصواتان وخشعت الاصوات ابياتان كنت امواتان قرات ابياتان لان شنو كاين تاء اصليه واخا الالف زائد تاء اصليه انا خصكم جوج تكون تاء زايده و الف زائد وعاد كلمه التاء هنايا تاء ماشي التانيث هي خصها تكون تاء زايده في التانيث لان هذا التاء جمع التكسير لأن جمع التكسير يكون عنده صيغ من جملة الصيغ فعالة هذه فعالة من جملة من جملة من جملة فعالة هذه تسمى فعالة ثم قال المصنف رحمه الله ثم الخطاب لغصوم إن طلب حتم على القاضي وإلا لم يجيب إذا احنا عرفنا القضية عرفنا الخطاب الخطاب هو داكشي اللي يكتبه القاضي يكتبه القاضي اخر قاضي ديك تم القاضي اش يقول له حكمه حاتم ان طلب معنى لا جا قال لك سيدي خصك تكتب لي كذا كذا لا خصك تكتب له فرض عليك تكتب ان طلب وجه والا ما نطلبوش ماشي واجب عليك خصو يطلب ويقل ثم الخطاب للخصومي للخصومي في الخصومي هذيك اللام بمعنى في الخصومي والخصوم هنا جمع رسمي اي المرسوم الخطاب للمرسوم وتقدم ديك الرسوم هي المقال ماشي كنا نتكلموا بان ما الكلام اللي لا يجاوب به المدعى عليه يقول له غير جواب ولكن اللي كتبوا المدعي يقول له المقال ويقول له الراس ويقول له التوقف لانه يوقفه عنده اسماء ولا عنده اسماء ان طلب شكون طلب شكون طلبوا المدعي لا المدعي يمكن يطلب المدعي طلبه صاحبها صاحبه غصوم إن طلب أي طلبها أي غصوم صاحبها إلى طلب حتم معنى حتم لازم على القاضي وإلا لم يجب دائما قال الإمام الشارح يعني أن الإنسان إذا كان له حق بشهادة عدول في عدول بلده على آخر في غير عمل قاضي بلده كما إذا كان أحدهم يقول الإمام الشارح بتونس والآخر بالجزائر لأن يعني الشرح اللي عندنا احنا يا مولاه من تونس يقول الشرح الزبيدي شرح العاصمية كان في عهد الإمام بن عاشور قريب ماشي قديم هذا السيد هذا الإمام الزبيدي قال وأراد صاحب الحق السفر إلى بلد من له الحق ليخاصمه حيث المحكمة لا تكون إلا في بلد المدعى عليه لا في بلد المدعي كما تقدم وخاف الطالب إذا قام على المطلوب لدى قاضي بلده ينكر دعوة مثلا قال سيدي أنا مش مشيت يقدر قال مش مشيت يقدر ينكر لي الدعوة وكذا يقدر يقدرش لأن القاضي ما بعيد أنا نمشي عند القاضي نقول له سيدي خصك تكتب لي واحد قبل ما قال مدهن القاضي الفلاني القاضي يكتب لي ولهذا هذا المقال خصو يكون في معلومين على معلومين كل شيء خصو يكون معلوم معنى خصو يكون المحكوم المدعي معلوم والمدعى عليه معلوم في شيء معلوم لا بد خصو يكون شيء معروف عن القاضي معنى القضية اللي مش يكتب فيها القاضي شيء خصو يكون المدعي فلان يعرفه والمدعى عليه يعرفه وفش يعرفه أما يكتب له واحد ما يمكنش مثلا يكتب المدعى عليه ما يعرفوش فين عرفت انت اما تكتب له دي سالو مليون وانت ما عرفتش هذا مليون واش يمكن اذا لم تخف يكون كل شيء معروف عند المعروف عند القاضي الكاتب كذلك خصو يكتب ولهذا قال الامام رحمه الله لما تقن القاضي لا يحكم الا على معروف لمعروف في معروف بشهاده معروف القاضي لا يحكم شهاده معروف لمعروف في معروف بشهادة معروف أربعة الحاجة إذن الخطاب للمصوم، الخطاب هو قلنا أن يكتب القاضي في هذا الخطاب، فيه يقول في الرسوم، ماشي الخطاب للرسوم، ماشي القاضي اللي خطب الرسوم، الذي خطب في الرسوم. والرسوم شنو هي؟ هي ديك الصكوك، الصكوك اللي تكتب فيها. المراد بالرسوم الصكوك، إن طلب أي طلبه صاحبها، معنى المدعي مثلا، حتم على القاضي، وإلا لما كانش الطلب لا يجب عليه. إلا أن الكتابة قلت لك على معروف، لمعروف، في معروف، بشهادة معروف. مثلا على معروف هو هذا كنقول المدعي، لمعروف المدعي، في معروف الدار أو الفلوس، بالشهادة المعروف تكون شهادة كذا كذا كذا كذا، لا بد عديد. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم الخطاب للرسوم إن طلب حسم على القاضي وإلا لم يجب. ثم قال والعمل اليوم على قبول ما خطبه قاض بمثل أعلام، وليس يغني كتب قاض كاكتفى عن الخطاب والمزيد قد يفي، وإنما الخطاب مثل أعلام إذ معلم معلما به اقتضى ومعلمان ومعلمان. معنى العمل هنا المصنف تكلم هنا في هذه الأبيات، هذه الأبيات ماشي مفصولة، ما عطات تكتب ثلاثة هنا، كاين الناس اللي يفصلوها، لأن الفصل ديالها ماشي عليا مسألة واحدة. كاين ناس مثلا يذكرون والعمل وبيت بوحدو، عاونت بوحدو، لا ما عطات تكتب هذه الأبيات، لأن مسألة قضية واحدة هذه، فهمنا؟ كاين الناس اللي كتبوا هذه الأبيات كيفني؟ نتفرق، كيف عندك مكتوبة؟ ثلاثة. هي في الشرح الورد الناظم عندها بوحدة، هي خصها تكتب مع بعض ثلاثة. علاش؟ لأن الموضوع ديالها مسألة واحدة، لأن مضمن معناها مسألة واحدة. شنو هو؟ هو أن العمل جرى في زمن القاضي على قبول خطاب القضاة، معنى في زمن المؤلف رحمه الله جرى العمل القضاء لقبول الخطاب بعضه، جار العمل أن يقبلوا خطاب بعضهم بعضا. هذه المسألة هذه واش نقطع على الأبيات ولا كل بيت بحدو ولا مع بعضا، هي مسألة واحدة، مسألة واحدة. هذا عبر شكون اللي عبر عنها؟ هذه الأبيات الثلاث مضمونها هو هذه العبارة الشارع، أن العمل في زمن الناظم جرى على قبول القضاة بعضهم لبعض بقوله أعلما بصحة الرسمي المقيد فوق هذا المكتوب هذا أو محولة على ما يجب. إيش مش يقول أعلم الشيخ، أعلم الشيخ، الشيخ شكون هو؟ القاضي المكتوب له. هل الشيخ المقضي يقول ابن فلان فلان ابن فلان القاضي ببلدي معنا في طنجة كذا أدام الله رعايته، شكون غيكتب له؟ فقاضي آخر فقيه ربه، فقيه ربه هو القاضي الكاتب. معنى الإمام رحمه الله جاب لك الصورة للكتابة، الصورة للكتابة تكون بهذا الأسلوب هذا. وشنو غيكون فيها؟ القاضي المكتوب عليه نجعله هو المفعول به، هو المقدم، والقاضي الكاتب نعمله هو الأخير، معنى اهتمام بالقاضي، معنى تعظيم للقاضي، معنى هذا تقدمه في الكتاب. مثلا تقول أنت أعلم القاضية عاد تجيب آلة، هذا جو ده تصرح ما تقول كل شيء أعلمته، أنا أعلمته تساش كل مش مش مش معروفة، وش تقول أعلمتك وش هذا عبارة تقول أعلمتك، ما تقول شيء أعلمتك لأن تسا مش معروفة والكف مش معروف، تقول أعلم القاضية القاضي فلاني، معنى القاضي في دار البيضاء فلان بن فلان والقاضي في طنجة فلان بن فلان. إذا القاضي في طنجة يكتب القاضي، شكون اللي شكون يكون اللي نجيبه مقدم على الفاعل المفعول به المكتوب القاضي المكتوب له، والقاضي الكاتب نجعله مخالف. هذه العبارة هي هذه الصورة ديالها، أعلم بصحة، مش هو يقول أنا، مش يقول أعلمته، يقول القاضي فلان الذي يعلم بصحة هذا الرسم، هذا الرسم هذا صحيح المكتوب فوق هذا الورقة اللي معنا بكتبنا، هذا الرسم هذا صحيح، أنا أشهد به، أعلم به الشيخ، الشيخ هو القاضي، أبا فلان ابن فلان ابن فلان فين في بلدي كذا، معنا في المدينة الفلانية، ولي معه الدعاء أضاع الله أضام الله رعايته، دي ما هي القضية. ثم فقيه ربي فلان فلان بفلدي كذا والسلام، ثم يؤرخ يقول بتاريخ كذا كذا كذا كذا. أو قال الإمام وإنما قدموا فتح خاطب المفعول أعلم بساغة الماضي الذي هو اسم مكتوب على القاضي الذي هو اسم تعظيما وتأدبا وله ألا يسمي قضيا بعينه. قال لك ويجوز مثلا يكتب الدار البيضاء نقودة الدار البيضاء وما يعينش المحكمة الفلانية، أنا أكتب من المحاكم كذا نقودة ويخلي القضاة مبهمة لأنه يكتب القضاة كاملة، يمكن ويمكن يعين القاضي، معنى فله أن يكتب بالقاضي معين وله أن يعينش القاضي. والعمل اليوم على قبول ما خاطبه قاض باش بمثل أعلم، ما يقول أعلم الفلان كذا كذا كذا. وليس يغني كتب قاض، شنو وليس يغني؟ يعني أن القاضي إذا كتب تحت رسمه اكتفى واستقل أو صح أو ثبت إشارة إلى حصول النصاب الشهادي أو فيكتفي برسم عن زيادة الشهود مثلا ليكون تذكرة لما بعده وإخبار المشهودي لأنه يكفيه عن الزيادة، فليست تلك الألفاظ تغنيه عن الخطاب، معنى هذك عن الخطاب ما يكفيه. إذا ديك كتبه كذا اكتفى بكذا واكتفى بالشهادة كذا يكفيه عن هذا ولا ما يكتبه أو لا بدي يكتبه؟ لا. قال وليس يغني كتب قاض، ماشي يكتب كاكتفى، هل اكتفى اكتفى بكذا وصح بكذا وثبت بكذا، هذا ما يكفيه عن المقال اللي ماشي وجه للقاضي. قال الإمام رحمه الله والمزيد قد كفى، فليست تلك الزيادة وإنما تغني عن زيادة فرسم فقط إلا إذا زاد بعد اكتفى أعلم به أو أعلم باستقلاله، وإلا فلا يجوز لقاض أن يمضيه اعتمادا على اكتفى. مثلا القاضي ما يجيله ما يجوش يمضيه، يعتمد على الاكتفى فقط، لابد يجيب له شنو كيف، لابد يكمل الكتابة كاملة. قال الإمام وإنما الخطاب بمثل أعلم، هذا الكلام هذا معود، علاش عودوا؟ ليفيد أن الخطاب في زمنه محصور في أعلم، معنى في القاضي كان الخطاب يكون بكلمة أعلم، هذا أعلم شنو الذي يضمن؟ هو أعلم إذ اقتضى معلما به ومعلما، لأن هذا أعلم شنو يضمن؟ معلما به ومعلما، معلما به هي ذلك الدعوة فلوس ديالها أو الدار ديالها، ومعلما هو القاضي المكتوب إليه، ومعلما هو القاضي الكاتب. هذه على زاد هذه الجملة هي مفهومة ما تقدم، ولكن زيدوا بأن كلمة أعلم ماذا تتضمن؟ مثلا من يقول له أعلم راه يتضمن باش علمك وشكون علم ومن بين ماشي علم، لابد من هذا. مثلا شكون أعلم هو القاضي المكتوب إليه، والمعلم هو القاضي الكاتب وخصو يسميه شكون هو، والمعلم به هي الدعوة اللي قضية. قال وإنما الخطاب مثل أعلم، علاش علاش الخطاب يكون بأعلم؟ علاش؟ لأنه يشعر بثلاثة أشياء. نعم ما يمكنش يقول لك غير أعلم، لأن في الزمن المؤلف كان يعملوا أعلم، لأن أعلم تضمن ثلاثة حاجات، تضمن المعلم به وهي الدعوة القضية، وذي تضمن المعلم به وهو القاضي المكتوب له، وتضمن المعلم، ولهذا اللي في معلم اللولية نعملوا له الفتح المعلما، مش نعملوا له هذه بالفتح، وذيك اقتضى معلما ومعلما، هذيك فيها جوج، هذيك نعمل له معلما ومعلما، معنى معلما القاضي الكاتب ومن القاضي المكتوب. هذا قوله هو العمل اليوم على قبول ما خطبه قاضي مثل أعلم، وليس يغني كتب قاضي كاكتفى، هذا ما يكفي شيء عن الخطاب والمزيد وقد كفى، وإنما الخطاب مثل أعلم، علاش؟ إذا اقتضى معلما به ومعلما. ثم قال المصنف وإن يمت مخاطب أو عزل رد خطابه سوى ما سجل، هذا واضح، معنى هذا القاضي خاطب وكتب واحد المقال أنه هو مات ومجيب مات هو أو لا عزلوه ما خلوهش قاضي، لا صافي مش هذيك الخطاب. نعم إذا كان سجله، معنى إذا تسجل ما يضيعش خصو يتسجل. قال وإن يمت مخاطب، شكون مخاطب؟ هو القاضي الكاتب، هذاك مخاطبه او عزيله معنى ما خلوهاش قاضي عزل نفسه ولا عزله رد خطابه الخطاب ديالو ما يتقبلش سوى ما سجل يعني اذا خطب قاضي قاضيا ومات احدهما واحد من المتكتب يقدر يموت القاضي المكتوب له او المكتوب عليه او عزل فان مات القاضي الكاتب او عزل من خطه القضاء فاما ان يسجل خطابه بشهاده وتسجيل ديالو خصو يكون بشهاده عدل معنى الخطاب اللي تكتب يسجل بشهاده عدل على نفسه بصحه غصمه عنده وثبوته لديه وان الخطاب الواقع فيه هو له فهذا الخطاب يعمل به اتباقا له معنى اذا كان مسجل بشهاده عدل يعمل سواء كان مات القاضي او بقي او عزل قال واما الا يسجله بالاشهاد عليه مثلا لك ما تسجلش هنا غنشوفوا قد اختلف في قبوله ورده على قول والذي عليه العمل منهما ان القاضي قول القاضي فاذا مات المكتوب اليه او عزل عن خطته قبل ان يصل فان مات فان من ولي القضاء بعده يخلفه اذا وصل الكتاب اليه وان كان ان كتب لغيره فانه ينفذه فلم يمت القاضي كان حيا مستمرا على قضاء القلب واعتمد القبول مضى بعض من مضى واعتمد القبول بعض من مضى لأنه هو قال رد خطابه كاين قال لي قل واعتمد القبول معنى وخا مات قبله واعتمد القبول شكون يقبله بعض من مضى ومعلم يخلفه والي القاضي معنى فإن من ولي القضاء بعضه يخلفه إذا وصل الكتاب إليه مثلا هذا القاضي حي واحد خلفه يخلفه الموضع ديالو معنى جاء قاضي آخر تولى أمره يجوز ومعلم هو القاضي المكتوب له هذاك المعلم يخلفه والي القضاء معنى اللي تولى القضاء يخلفه والحاكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه شنو الحكم العدل معنى هذا القاضي اللي ماشي يكون نائب ويجي واذا كان عدلا لا بد من القاضي معنى اذا لما كانش عدلا غيتصرف داكشي والحكم العدل شكون الحكم العدل هو القاضي العادل الحاكم هو القاضي عدل على قضائه خطابه العدل على قضائه اللي مثلا اللي يحكم بالعدل ما لا خطابه لا بد معنى نرده ولا نفذه هذا قول المصنف وان يموت مخاطب او عزل وجوز فيها مخاطب القاضي الكاتب ومخاطب القاضي المكتوب رد خطابه سوى ما سجل اما اذا سجل ما نهضروش عليه ولا ما سجلش مش يكون فيه خلاف واعتمد القبول بعض من مضى ومعلم اي القاضي المكتب له هذاك المعلمون ماله يخلفه والي القاضي هذاك مشى واحد يجي والحكم العدل على قضائه خطابه لا بد من إمضائه ثم قال الإمام وفي الأداء عند قاضي حلفي فليتم